لقاء المستمعين. في أواسط الخمسينات، يعني عقب ظهور الجيل اللي أحدث الطفرة أو أحدث ثورة أو بصم بصمته في مجالنا أو في دنيتنا الغنائية، جيل الموجي والطويل، طلع تالتهم بليغ حمدي. النهاردة عنت في بالي غنوة من الأغاني اللي بحبها قوي البليغ. الغنوة دي بتغنيها السيدة نجاة وكتبها عمنا مأمون الشناوي، اسمها راجع بتسأل. الغنوة دي بشوف انها من ارق واعذب ما كتب ولحن وغني في اغنيتنا العربية. اولا تعالوا نتكلم عن الكلام. بصوا كده اللزازة، شوفوا البداية دي، لا انت انت ولا انا، بداية ضمائر. وهذه البدايات او هذا النوع من البدايات الذي يستعمل الضمائر دايما بداية تشد. لو واحد قال لي لا انت انت ولا انا، لازم اتشد اشوف عايز يكمل يقول ايه. حيرني هجرك سنة ورا سنة. راجع بتسأل، ده انا اللي بسأل مين انت مين وجاي لمين هنا. شوفوا الحب لما بيتحول الى قسوة. بصوا بقى اول كوبليه وشوفوا ظرف الصورة، قد ايه جميلة الصورة وقد ايه رقيقة، رقيقة جدا. الليالي اللي قطفنا من نجومها حلاوتها. شوفوا الصورة، النجوم كأنها بستان او كأنها زهور، واحنا ما قطفناش النجوم، يا ريت كانت بقت صورة سهلة، ده احنا قطفنا حلاوة النجوم. خلينا النجوم من غير حلاوة والحلاوة معانا احنا، مش الحلاوة بتاعت الكابتن زيور، لا لا، حلاوة النجوم يعني حاجة فوقاني قوي. والنهار اللي اتقابلنا فيه، بص الصورة الجاية، ونام الخوف ساعتها. اتقابلنا بلا حذر، بلا رقباء، بلا خوف من شيء ولا على شيء. نام الخوف، مش بقى مشي ولا سابنا ولا اي حاجة، لا ده نام يعني قدامنا شوية يعني. فاكر الشمعة اللي طفاها، لو بصوا الرقة برضو، بصوا القدر الفظيع من الرومانسية والشخصية اللي جوه الغنوة دي. فاكر الشمعة اللي طفاها الهوا، فاكر الوردة اللي بسناها سوا. شفتوا الصورة وشوفوا جرئتها وشوفوا كانت بتعدي، ها ما كانش حد بيزعل منها، يعني الاطار جميل، عاطفة نبيلة وسامية بتعدي في مقابلها بعض الصور اللي يمكن النهاردة نتحاسب عليها قوي. بعدين بنروح قبل ما نروح للكوبليه التاني، برضو دي خاصية في عمنا مأمون الشناوي، انه يبدأ موضوع ويستطرد بعد كده، يقول لك ايه، زي ما قلنا الليالي اللي قطفنا من نجومها حلاوتها، يروح قايل فاكر الشمعة وفاكر الوردة، وبعدين يقول لك ايه، الليالي كلها دابت على نار البعد. يعني رجع تاني للليالي، ده الاستطراد، ان انا اروح لموضوع وبعدين ارجع لموضوع الاولاني. والنهار داب في ليالي الشوق وليل الشوق سواد. اذا رجع بعد الشمعة والوردة، رجع لموضوعه الاصلي اللي هو الليالي تاني والنهار تاني. ليه ما قالش الليالي والايام مثلا، جمع وجمع يعني؟ لانه اعتمد على خاصية يتمتع بها العقل البشري، انه يستطيع السياق، المحافظة على السياق. قال الليالي وما يقدرش يقول الانهرة بقى او النهر او مش عارف هي يا جماعة النهار دي، انما كان ممكن يقول الايام لكن مش هتديله اللي هو عاوزه، فقال النهار في مقابل الليالي، فاصبحت تساوي الايام او تساوي جمع عدد من النهارات يعني قصاد الليالي المجموعة دي. ودي برضو لعبة لذيذة جدا. بصوا بقى كوبليه تاني، عايزني ابتسم لك، نسيتني الابتسام، ما عنديش، مش عارفة ايه هقول لك، ما فيش عندي كلام. حاجة فظيعة قفلت الموضوع، يعني ايه، صد رد، ما فيش، خلاص. عايزني ابتسم لك، نسيتني الابتسام، مش عارفة ايه هقول لك، ما فيش عندي كلام. ونرجع لفاكر الشمعة اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بوسناها سوا. بصوا بقى، لو خليت لي امل حواليا كنت اشتاق احن اليك، لو خليت لي دموع في عينيا كنت قدرت ابكيها عليك. الشرط لذيذ جدا في ادبنا العربي، في كتابتنا الغنائية بالذات، لو كنت، لو خليت لي كذا كنت عملت كذا، لكن لانك، ده معناه طبعا، لكن لانك ما خليت ليش، اذا عايزني ابتسم لك، نسيتني الابتسام، مش عارفة ايه هقول لك، ما فيش عندي كلام. غنوة فورم مؤكدة، شكلها جميل جدا ورقيق جدا. لحنا بقى، لو مسكنا استاذ بليغ حمدي فنستطيع تقسيمه، مش تقسيمه هو، تقسيم اعماله الى قسمين. القسم الاول انا اقول عليه، مش عايز اقول بالضبط ما قبل التعليم، لكن عايز اقول القسم الفطري او قسم الموهبة. القسم اللي كان بليغ بيعتمد على ما بداخله من موهبة فقط، ويا لها من موهبة. يعني بليغ من المواهب اللي صعب قوي قوي قوي يتكرر زيها في مصر، يعني الزمن يطلع بيها قليل. المرحلة دي في بليغ، مرحلة الاعتماد على الموهبة او على الفطرة، كانت مرحلة قدم فيها جمل والحان من احلى ما قدم. دي المرحلة اللي قدم فيها تخنو، واللي قدم فيها خسارة خسارة، واللي قدم فيها غنوتنا دي، اللي قدم مثلا ما تحبنيش بالشكل ده، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، فات المعاد، اغاني كتير جدا من اغاني بليغ كانت في المرحلة دي. وتتسم هذه المرحلة ببعض الاشياء اللي منها مثلا قصر المقدمات الموسيقية، ما كانش بيرغي في المقدمة، كان بيقول المفيد. تتسم بجملة بسيطة شاعرية سهل قوي انها تتردد وراها، ما فيهاش فزلكة ولا اقول ايه، يعني استعراض عضلات ومحاولة ابراز قوة وكده، لا، كان فيها اللي جواه بيطلعه على طول. المرحلة التانية في حياة بليغ، ودي ابتدت في اواخر الستينات نقدر نقول، وهي المرحلة اللي مزج فيها الموهبة بالعلم. كسب حاجات وخسر حاجات، مفيش كلام. كسب ايه؟ كسب انه بيستطيع انه يبقى مسؤول عن شغله من الالف الى الياء، من غير ما يدخل ايدين تانية ولا عقول تانية ولا اراء تانية ولا افكار تانية غير ما هو احس بيه وما فكر فيه. كسب تطوير وبلورة لما بداخله، كسب كثافة اوركسترالية، كسب كثافة في فهمه ومشاعره وعواطفه. المرحلة دي التانية طبعا اخر الستينات، ابرز ما فيها دراميا مثلا نقول التمر حنة والغريب، ياسين ولدي، نقول ابرز ما فيها غناء هنقول اغاني مثلا نقول موعود، اغاني عبد الحليم يعني في الفترات دي، اغاني كتير قوي برضه طبعا، طلعت عفاف راضي، كل ما طلعوا العفاف راضي، ومنهم اغاني جميلة جدا زي غنوة اسمها وقفة السمرة. لكن كمان نقدر نقول انه ضحى او خسر جزء من فطريته الجميلة قوي اللي بنلاقيها في لحن زي اللحن اللي هنسمعه ده دلوقتي. اللحن ده مقامه الكرد، وهو مقام شجي جميل قوي قوي قوي. الكوبليه التاني بتاع عايزني ابتسم لك، ده من مقام الرص، يعني تحويلة من الكرد للرص، وبلا فلسفة اطلاقا، من هنا لهنا، والرجوع كده برضو من هنا لهنا راجع على طول. الجملة بتاعت فاكر الشمعة اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بسناها سوا، دي من أرق جمل اللحن. خلوا بالكم من غنى نجات في كلمتين، فاكر والهوى وسوا، ثلاث كلمات خلوا بالكم بتقولهم ازاي في كل مرة. تنفيذ الفرقة المسيحية طبعا واضح. نخلي بالنا من الكوبليه التاني، هنلاحظ ملحوظتين. الملحوظة الأولى حاجة بتعمل بم بلم بم بم بلدم بلالم بم، حاجة كده. ده مين ده بقى؟ ده الله يرحمه عازف التشيلو حسان كمال. حسان كمال كان شاطر قوي في حركة معينة، انه يعزف التشيلو بصباعه فيؤدي الى تحريك رتمي نغمي، يعني الجزء تاري تا تا تي تا تا تي تا تا تارا تارا تاري تارا، ده اللي هو كوبلي الرصد اللي بنقول عليه، هتلاقوه بيعمل بم بم بم بم بم بم بم كده. يعني ده ما بيعزفش بالقوس، ده بيعزف بصباعه تدعيم للريتم. مين اللي بيساعده في ده؟ بيساعده طبعا آلات الإيقاع المختلفة، وبيساعده عازف الكونترباس، وهو برضو مدام بنقول الفرقة المسيحية، فهنا هو العازف الأشهر عبد الحكم عبد الرحمن. عبد الحكم عبد الرحمن من أحسن عازفي الكونترباس اللي ظهروا في مصر. إيه اللي حصل لهذا النوع من العزف بعد كده، اللي هو البيتسيكاتو لآلة التشيلو الشرقي؟ يعني جاء حصل انه ظهرت آلة الجيتار، وكان عمر خرشد الله يرحمه شاطر قوي في الحركة دي، انه يعمل كأنه تشيلو، طبعا الجيتار بصوته الأقوى، الامبليفاير العالي الى اخره، ادى الى انه هذه الظاهره مش هقول تندثر، لكن قدره العازفين اللي بيستعملوها تقل قوي عن ما كان عليه عم حسان كمال، اللي كان جزء كبير قوي من عزفه الله يرحمه كان بيتعمل بهذه الطريقه. نخلي بالنا من ايه كمان؟ نخلي بالنا من صهللة الرق بيصهلل قوي بالذات في كوبليه الرزق. يعني ايه بيصهلل؟ بيصهلل يعني انا دايما اقول تحس ان عازف الرق بيتشقلب بيقلب الدموم مكان التكوك والتكوك مكان الدموم، غير اضلاع المزورة ويلم نفسه تاني ويعزف على الخانات النحاس وبتاع، حالة صهللة بتنتاب عازف الرق في بعض الحالات. هنا هذه الحالة موجودة في الكوبليه الرزق اللي هو عاوزني ابتسم لك نسيتني الابتسام. مين بقى عازف الرق اللي مصهلل ومجلجل هنا؟ هو العازف الجديد انذاك حسن انور. حسن انور طبعا اسم كبير في عالم الايقاع الشرقي، وقتها كان عازف جديد في الفرقه المسيه، ما كانش بقاله كتير يعني سنين، لكن لسه في الشباب ولسه يهمه جدا ان يثبت ذاته، خصوصا وانه بيجهز نفسه لانه يحل محل راحل جامد قوي كبير جدا العازف الاشهر ابراهيم عفيفي. ابراهيم عفيفي ده كان يجي في الغنوة كده ينور الغنوة، ينورها، بيحفظ البتاع الكلام ويغني معاه. فحسن انور هنا بيبرز شخصيته وبيثبت ذاته وبيقول بصوا بقى كده انا موجود اهو برضو بقول جامد وليه شخصيتي. نخلي بالنا كمان من جزئية برضو مهمة، قفلت الغنوة دي. الغنوة اتقفلت ازاي؟ فجأة بعد ما قالت جاي قولي مين قولي ده، وتقف الايقاعات والفرقة بعرض الوتريات راحت قايلة جملة تي تا تا تي را تا را را را، بطأت الموسيقى شوية شوية سنة سنة علشان تدي المستمع يحق بان هنا قفلة. الشطارة ايه بقى هنا بقى؟ خلوا بالكم برضو من دي، انه القفلة مبنية على جملة المقدمة، وكأن الغنوة مغلفة بين قوسين زي ما احنا بنقول تي تارا تي را تارا را را، دي جملة المقدمة. خدها بليغ وعملها بفطرة سليمة جدا وسلاسة لذيذة جدا علشان يحقق منها قفلة قوس، كأني بحط فتحة قوس في الاول وقفلة قوس في الاخر، وبمهد لدماغ المستمع ان انا هقفل باني ببطأ بالتدريج العزف وبقفل عريض، بقفل بكل قوة الوتريات اللي موجودة معي. يا جماعة غنوة من أرق وأحلى ما أنتجه الوجدان المصري في نقول أواسط الستينات. أغنية راجع بتسأل كلمات الشاعر مأمون الشناوي، الحان الموسيقار بليغ حمدي، غناء السيدة نجاة. خطفنا من نجومها حلاوتها والنهار اللي اتقابلنا فيه ونام الخوف ساعتها الليالي اللي قطفنا الشمع اللي طفاها الهوى فاكر الوردة اللي قسناها سوا فاكر الشمع اللي طفاها الهوى فاكر الوردة اللي قسناها سوا عندي كلام فاكر الشمع اللي